نعم، في أقوال السلف الباب السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أما بعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمرها كما جاءت بلا كيف. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. نعم، واضح. رجعنا السلف رحمه الله أمرها كما جاءت بلا كيف، في قول أمرها كما جاءت يعني أثبتوها، ففي إثبات الصفات رد على المعطلة، فقول بلا كيف رد على المشبهة، لأن من الناس من نفى صفات الله وهؤلاء هم للتعطيل، ومنهم من شبه الله بخلقه وهؤلاء هم أهل إيش التشبيه. نعم، صلى الله عليه. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات والمعاني الصحيحة التي كانوا يثبتون. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل. نعم، لأن قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف، وهذا يدل على على على أن صفات الله لها كيفية، لكن لا نكيف، لكن لا نكيف. فمثلا استواء الله عز وجل على عرشه نمره كما جاء، نمره كما جاء من غير بلا كيف، يعني لا نقول كيفية استواء الله على عرش كذا، لكن يجب أن نعتقد أن له كيفية. نعم، واضح. فهنا فرق بين التكييف، بين التكييف وبين الكيف، ولهذا قال أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيف وتقول صفات الله أو صفة مجيئه كذا وكذا، فيجب أن نمرها نثبتها، ولكن لا نكيف مع اعتقاد أن لها كيفية، مع اعتقاد أن لها كيفية. نعم. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمرها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها، ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. نعم. الثاني أمروها يعني لفظا ومعنى، أمروها لفظا ومعنى، ولو كانوا يقول مالك ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروها لفظا، يعني فتكون ألفاظا بلا معاني، لكن لما قالوا أمروها الإمرار يكون لللفظ والمعنى. نعم. الثاني قولهم بلا كيف، فإن ظاهرا في إثبات فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته لغو القول. نعم، يعني واللغو هو الكلام الذي ليس فيه فائدة. نعم. يكون الكلام ليس فيه فائدة. نعم. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبه، نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا صفة ولا تشبيه. انتهى. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية والمعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب: نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. نعم. وكل هذه مسألة مهمة. يقول: فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ نقول: نعم لها كيفية، صفات الله عز وجل لها كيفية، لأن كل صفة فلها كيفية، لكنها مجهولة لنا، من حيث الجهل مجهولة لنا، لأن الشيء كيف؟ أن الشيء إنما يعلم بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، هي ثلاثة أشياء. وعلى هذا لا يمكن أن نصف كيفية صفة الله، فنقول مثلا: مجيئه كذا، نزوله كذا، نعتقد أن له كيفية لكننا لا نكيف. ففرق بين اعتقاد الكيفية وبين التكييف. اعتقاد الكيفية أن نقول إن لصفات الله كيفية ولكن لا نكيف، ونقول صفتها كذا، لأن هذا مجهول لنا ولا طريق لنا بالعلم به. لأن ثم علّ المؤلف: لأن الشيء إنما يعلم بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق بمشاهدته. ترى يقول: رأيت هذا الكتاب أو هذه السيارة، أو مشاهدة نظيره كأن تقول: اشتريت سيارة كهذه السيارة، أو الخبر الصادق بأن يقول: اشتريت سيارة صفتها لونها كذا، صفتها كذا، موديل كذا، من شركة كذا، من بلد كذا، هذا خبر صادق. يقول: وكل هذه الطرق غير موجودة في صفة الله، وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض، والتعطيل المحض لا وجود له، يعني يستلزم عدم وجود الصفة. إذن الإخوة، نقول: صفات الله عز وجل نثبتها بلا كيف، مع اعتقاد الكيفية. صفات الله عز وجل لها كيفية ويجب علينا أن نعتقد ذلك، لكن لا نكيف. إيش معنى نكيف؟ بمعنى أن نقول كيفيتها كذا وكذا. نعم. حسن عليك. كيف أمرا؟ لا، مو في صفات الله له كيفية. له كيفية يعني كيف نزول؟ عنده كيف يكون النزول صفة؟ كيف هذا معنى كيفية، يعني كيف يكون النزول؟ هذه كيفية. يعني كذا قلت بدون كيفية يعني ألغيت النزول، ما في شيء. يعني أن تقول: من جئت إلى المسجد ماشيا، الآن كيفية مجيئك إلى المسجد ماشيا لا راكبا. لكن مثلا لو قلت: جئت إلى المسجد، شوف المثل، الفرق بين تقول جئت إلى المسجد وتقول جئت إلى المسجد راكبا. إذا قلت جئت إلى المسجد نثبت مجيئك إلى المسجد وأنه على كيفية، لكن الله أعلم بها، جئت راكبا ماشيا، لكن إذا قلت جئت إلى المسجد راكبا بينت الكيفية. المنفي في صفة الله هو الكيفية، التكييف قصدي، المنفي التكييف، بأن تقول مجيئه كذا، كما لو قلت مثلا: جاء أحمد إلى المسجد راكبا ماشيا، لكن أقول: جاء أحمد إلى المسجد ومجيئه له صفة، أكيد أنه جاء إما ماشي أو راكب أو زاحف. طيب أحسن الله. الباب الثامن. ثم قال رحمه الله: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى في من صفاته الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. نعم. فأما يقول الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية، يعني التي لا تنفك عنه، ملازمة له سبحانه وتعالى. ثم قسم المؤلف هنا العلو إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. وبعضهم يقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنها تدخل في علو الصفات. فعلو الذات معناه أن الله تعالى بذاته فوق خلقه. علو الذات أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه. وعلو القدر معناه أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه، ولا يعتريه مع هذا العلو نقص. والثالث علو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع مخلوقاته، فلا أحد من مخلوقاته يخرج عن سلطانه وقهره. إذن العلو على هذا ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والمؤلف رحمه الله اختصرها، والأمر يعني سيان. إذا قلت علو ذات وعلو الصفات، فعلو الصفات يدخل فيه علو القدر وعلو القهر. نعم. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. نعم. علو الصفات معناه أن الله عز وجل متصف بالصفات الكاملة، بالصفات الكاملة. ولهذا قال: فما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. وأيضا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وهذا يشمل كما قلنا علو القهر في قوله المجد والقهر، وعلو القدر في قوله الجمال والقدر. واضح؟ إذن نحن حينما قسمنا العلو إلى علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، علو الذات واضح، علو القدر والقهر يجمعها علو الصفات. نعم. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. يخافون علو الذات. شوف، علو الصفات باتفاق العلماء أن الله عز وجل عال بصفاته، الذي وقع على خلاف بينهم أيضا فيما يثبت وما لا يثبت لله، لكن علو الذات هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. فإن أهل التعطيل ينكرون أن يكون الله عز وجل بذاته في السماء، وفسروا في السماء قالوا ملكه سلطانه، فسروا أن الله عز وجل في السماء يقلوا ملكه في السماء سلطانه في السماء وما أشبه ذلك، وهذا سيرد عليه المؤلف إن شاء الله. نعم. فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. شوف، وهو العلي ذاتا وصفة، وهذا دليل على إثبات العلو. نقول علي بذاته وصفاته، وهذا يشمل نوعين. نعم. يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله تعالى تدل على علو الله عز وجل، ومنها أيضا تارة بصعود الأشياء، لأن الصعود يكون إلى شيء أعلى، وكذلك العروج إليه يصعد، وهذا يدل أيضا على علو لولنا. تعرج الملائكة والروح إليه، أيضا هذا يدل على العلو. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، أيضا كل هذا يدل على العلو. نعم. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى ما يدل على العلو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الجارية: أين الله؟ قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. شاهد قوله: الذي في السماء. وقال لي حسين بن عبيد الخزاعي: اترك الستة واعبد الله الذي في السماء. اترك الستة واعبد الذي في السماء، وهذا أيضا دليل على علو الله عز وجل. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات. والنزول يكون من إيش؟ من أهل. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بالنبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون. هذا أمر مفيد. يقول: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته إلى آخره. بل نقول: قد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على إثبات الصفات لله، جميع الصفات ثابتة لله بإجماع. كيف الإجماع؟ نقول: لأنهم يقرؤون الكتاب والسنة، يقرؤون الكتاب والسنة، ولم يرد عنهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة من صفات الله. فهم يقرؤون: الرحمن على العرش استوى. هل نقل عن أحد من الصحابة والتابعين قال استولى؟ لا. إذن كونهم يقرؤون النصوص نصوص الصفات ويمرونها على ظاهرها من غير تحريف، هذا دليل على إيش؟ إثباتهم لها. فكونهم يقرؤون مثلا: إليه يصعد الكلم الطيب، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ويقرؤون أيضا: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، وغيرها، ولا ينقل عنهم ما يخالف ظاهر ذلك، هذا دليل على أنهم يثبتون الصفات. ولهذا نقول بهذا التقرير أو خلاصة التقرير أن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يثبتون، أو ننقل الإجماع، نقول أن أجمع الصحابة على إثبات الصفات لله عز وجل، أن جميع الصفات ثابتة لله تعالى، ووجه الإجماع إذا قال قائل أين الإجماع؟ نقول كونهم يقرؤون. إذا قال قائل أليس الصحابة يقرؤون الكتاب والسنة؟ نقول نعم. فكونهم يقرؤون النصوص من الكتاب والسنة ولم يرد عنهم ما يخالف الظاهر، هذا دليل على أنهم أخذوا بالظاهر، أخذوا بالظاهر. يصح طيب. يقول هذا إجماع سكوتي يا شيخ صلوح، يقال هذا إجماع سكوتي ولا ليس لها؟ لا لا، أجمع سمي ما شئت، التسمية ليس لها يعني نعم. أثر يعني. طيب. نقف على الجماع عشان